شجر نفق الحجر شق القمر بإشارته الله الله الله الله الله الله الله الله والليل دجى من وافرته الله فالعز لنا لإجابته الله شجر نفق الحجر شق القمر بإشارته الله الله شق القمر بإشارة